الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم القائمين على شبكة الورقات السلفية أن يقدموا لكم هذه الخطبة المنبرية، وهي بعنوان اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله. وقد سجلت هذه الخطبة يوم الجمعة 25 من محرم لعام 35 و400 للهجرة النبوية. والآن مع التسجيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن الرغبة في الآخرة تقتضي الزهد في الدنيا، ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد والكروب والهموم، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب ذلك من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين. والنظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينها وبين الدنيا الزائلة، فهي كما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خيرات كاملة، الآخرة خيرات دائمة، والدنيا خيالات ناقصات منقطعات ذاهبات. فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد في ما يقتضي الزهد فيه، فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة التي في الدنيا إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة التي في الآخرة، إلا إذا تبين الفضل له. ولقد تبين الفضل لأهل الإيمان، لقد تبين الفضل لأهل الخوف من الرحمن، لقد تبين الفضل لأهل الإحسان والإسلام بتوفيق الله الملك الوهاب أن وفقهم الله للأخذ بكتابه والأخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. وقال خالقها سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الدنيا ويبين غايتها ونهايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب. لذا ترى أهل الدنيا قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر علام الغيوب وعما أمامهم من الوعد والوعيد. وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الرحمن ومعرفته ومحبته والإقبال عليه. وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال الصالحات، أشغلوا أوقاتهم بالقربات، أشغلوا أزمانهم بالطاعات. وأما أهل الدنيا الفانية فاشتغلوا باللهو واللعب، واشتغلوا بتتبع زينة الحياة الدنيا من عقارات أو قصور فارهات أو تكاثر في الأموال والأولاد مع مفاخرات بخلاف أهل الآخرة. فقد جعلوا الدنيا معبرا لا مستقرا، فنافسوا فيما يقربهم إلى الله، واتخذوا الوسائل الموصلة إلى جنات الملك الوهاب. عباد الله، عمل الآخرة هو الذي ينفع، عمل الآخرة هو الذي يدخر لصاحبه، عمل الآخرة هو الذي يسحب العبد إلى الأبد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الآية: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الحال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: عذاب شديد في نار الجحيم وإغلالها وسلاسلها وإغلالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى أمله، فتجرأ على معاصي الله، تجرأ على السيئات، وكذب بآيات الله، وكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى. فهو لا للصالحات قد عمل، وهو والعياذ بالله قد فعل المعاصي والسيئات والخطيئات. أو في الآخرة مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات ورضوان من الله سبحانه وتعالى. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به العبد وينتفع به ويستدفع به الحاجات. فلا يغتر بالدنيا ولا يطمئن إلى الدنيا إلا أهل العقول الضعيفة والأفكار السقيمة. ثم لما ذكر الله حال أهل الدنيا وحال أهل الآخرة حث على المسابقة إلى الخيرات وطلب أسباب المغفرات من رب الأرض والسماوات، فقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، سابقوا إلى مغفرة الله، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض الأرض والسماء، سابقوا إلى الخيرات، سابقوا إلى الطاعات، سابقوا إلى الأعمال الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، ليس الزهد في الدنيا بترك ما أحله الله ولا بإضاعة الأموال والمال، ولكن الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا ليس بأكل الغليظ ولا لبس الغليظ من الثياب، وإنما الزهد في الدنيا في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عباد الله، أقبلوا على الآخرة واجعلوا هذه الدنيا معبرا وطريقا إلى جنات الخلد. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه الترمذي وابن ماجه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الآخرة مطلبنا ومبتغانا، اللهم اجعل الآخرة والعمل للآخرة مطلبنا وابتغانا. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا من المقبلين عليك يا ربنا، اللهم اجعلنا من المقبلين عليك يا ربنا، اللهم اجعلنا من المقبلين عليك يا ربنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تقطع القطر والمطر علينا بذنوبنا، اللهم لا تقطع علينا القطر والمطر بذنوبنا، فإن البلدان من حولنا قد أمطرها الله سبحانه وتعالى وقطع المطر علينا. فيا عباد الله، استجيروا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار،